الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جاء في كتب التاريخ أن الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو أحد كبار دوس وعظمائها، خرج في الجاهلية من قبيلة دوس متوجها إلى الكعبة، لأداء العمر. وكان الجاهليون يحجون ويعتمرون كما تعلمون، لكنهم يحجون ويعتمرون مع الشرك. يقول: فلما أتيت مكة وإذا بوجهاء القوم ممن كنت أعرفهم يستقبلونني ويخبرونني أن ها هنا رجلا ساحرا يدعو إلى شيء يفرق به جمع الناس ويشتت شملهم، ومن اتبعه أصبح قاطعا للرحم حتى يفرق بين الأب والابن والأخ وأخيه والمرء وزوجه. يقول الطفيل: من شدة ما سمعت وضعت الكرسف في أذني حتى لا أسمع منه شيئا، وذكروا لي من نعته كيت وكيت. قال: وإذا بي أطوف بالبيت فأرى ذاك الرجل الذي وصفوه لي قائما يصلي. يقول الطفيل: فقلت في نفسي: والله إنك لمن أعقل الناس، وإنك لتعلم وجوه السحر، ولتعلم وجوه البيان والشعر، ولقد عرفت الكهانة وما يقوله الكهان، فما الذي يمنعك أن تخاف من مقولة هذا الرجل وهو يطوف يحدث نفسه بهذه الأحاديث؟ يقول: فأخذت الكرسف اللي هو القطن من أذني وألقيتهما. قال: وإذا بي أسمعه يقول شيئا لا أتمه غير أني استحسنته. قال: فأتيته فقلت له: إلى ما تدعو؟ قال: إلى صلة الأرحام وبر الوالدين وأداء الأمانة وكسب المعدوم وإعانة الملهوف. فقلت: والله إن هذا لحسن، الله أرسلك؟ قال: إي ورب هذه البنية أو البنية، يعني الكعبة، الله أرسل. قال: فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: فقرأ علي قرآنا ما سمعته أذناي مثله. قال: فشهدت شهادة الحق وأسلمت يومين. هذه القصة يا الإخوة فيها عظة وعبرة للإنسان العاقل، فإنه يعرف كلام الشعراء، كلام البلغاء والفصحاء، ويعرف كلام السحرة، ويعرف كلام الكهان وكلام أهل السجع، يعرف كلام الأدعياء. فإذا عرض كلام هؤلاء مع كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحاديثه

ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين. فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول. ونؤمن أننا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان تفصيلي لا بد منه. الإيمان العام بالرسل هذا هو المطلوب من كل مسلم، لكن الإيمان التفصيلي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مطلوب من مؤمني هذه الأمة. يعني في زمن نوح عليه السلام كان يقول لقومه: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من حيث التفصيل. ومن حيث الإجمال يقول لهم: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم يبشرهم ببعض الأمور الغيبية التي أمره الله بأن يبشر به، وينذرهم ببعض الأمور الغيبية التي أمره الله أن ينذر بها، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال: أنذره نوح ومن بعده. وذلك لأن قضايا الإيمان واحدة. فنحن نقول في مع شهادة التوحيد: وأشهد أن محمدا رسول الله، أو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادة هي ضميمة شهادة التوحيد. ومعنى الضميمة أنه لا يعتبر ركنا من أركان الإيمان الست. لماذا؟ من جهة لأنه داخل تحت الإيمان بالرسل، ومن جهة لأنه داخل في الركن الأول من أركان الإسلام. فدخوله تحت الإيمان بالرسل دخول جملي، واتباعه لشهادة شهادة التوحيد، لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله أول سؤال يرد على ذهنه: كيف تعبد الله؟ فلا بد إذن من أن يقول: أعبد الله كما عبده نبيي. ولذلك كانت هذه الشهادة ضميمة شهادة التوحيد. ومعنى أشهد أي أقر واعترف على وجه اليقين والصدق والإخلاص والمحبة، كما تعلمون في شروط الشهادة. وشروط الشهادة هي 7 لا بد منها في أي شهادة، مو بس في شهادة التوحيد ولا في شهادة الرسالة، بل في أي شهادة. لو جيت عند القاضي وقلت أنا أبغى أشهد في القضية الفلانية، قال لك القاضي ليش تبي تشهد؟ لأنه قريبك تقول إيه، ما يقبل منك الشهادة. لكن لو قلت له حبا لأداء الشهادة، حبا لأداء هذه الأمانة، يقبل منك. لو قلت أشهد لأن هذا هو الحق، يقبل منك. لو قلت أشهد لأني رأيت وعلمت واستيقنت، يقبل منك. لكن لو قلت أشهد لأن فلان قال لي أشهد، ما يقبل منك القاضي. إذن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر واعترف مستيقنا عالما محبا مصدقا مقرا مذعنا منقادا. هذه المعاني موجودة فيه، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا بد أن يكون في قلبك أن المعنية بالشهادة هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخره، من ذرية عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا بد أن يكون هذا المعنى موجود في قلبك. تقول أشهد أن محمد رسول الله، لو قال لك إنسان من هو محمد هذا، تقول ما أعرف، هذا ما يقبل منك. لا بد أن تعرف من المعني في شهادتك بأنه رسول الله، من هو. أقل أحواله أن تعلم أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها، وهذا ما جاء به القرآن. قال الله جل وعلا محمد رسول الله. يمكن يقول واحد من هو هذا الذي أخبر الله عنه أنه رسول الله؟ قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما قال من أنفسكم، إذا من جنسكم، من العرب، من قريش، من بني عبد مناف، من بني هاشم، من أولاد عبد المطلب، من ولد عبد الله. هذه المعاني هي لا بد من استحضارها بالتفصيل عند شهادة أن محمدا رسول. ويمكن أن يعتاض عن الاسم بالوصف المختص. فلو قال شخص ما من هو النبي الذي شهدت له بأنه رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال محمد النبي الأمي، يكفي هذا من حيث الإقرار الجملي. ودلائل هذه الشهادة، لو قال لك قائل لما شهدت بأن محمدا رسول الله، فتقول ليس تقليدا للآباء والأمهات ولا تسييسا للمجتمعات، وإنما لما قام في نفسك من الأدلة القاطعة الدالة على نبوته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قد ذكرنا في الأمس شيئا من دلائل النبوة، ومن أعظم أدلة الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام شرعه الذي جاء به، فكله كمالات لا يستطيع عقلاء البشر لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا الشرع. شرع محكم صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل عرف، صالح لكل جنس، إنسهم وجنهم، عربهم، عجمهم، أصفرهم، أبيضهم، عبيدهم، أحرارهم، غنيهم، فقيرهم، ما يستطيع الناس أن يفعلوا هذا. اجتمع عقلاء الاتحاد السوفيتي فوضعوا القانون الشيوعية فشلوا، حتى ذهبت دولتهم واندثر الاتحاد السوفيتي. ربما الجيل اللي بعد 90 ما يعرفون أصلا شيء اسمه الاتحاد السوفيتي. أشغلوا العالم 100 سنة بالقتل والقتال. اجتمعت الشيوعية شرقا وغربا فوضعوا قوانين الشيوعية، ثم بعد ذلك تخلى عنها الواضعون كليلين وستالين وأمثاله. اجتمع عقلاء الرأسمالية وضعوا قانون الغرب الرأسمالي الذي نظر فقط إلى الأغنياء وتركوا الفقراء، حتى صار المشردون في دول غنية بلا مأوى ولا مسكن، بحجة أن القانون لا يحمي المغفلين. بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله، إني رجل أخدع وإني لا أحسن البيع والشراء، فما أفعل؟ يقول: إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة، يعني إذا اكتشفت أنك خدعتني لي الحق في الرجوع. شوفوا كيف يعلم الناس، دين عظيم. ومهما نظرت إلى هذه الشريعة من أي جهة من جهاته تيقنت أنه رسول الله، دين يخاطب ويزكي النفوس، دين يخاطب ويصلح الأبدان، دين يخاطب ويصلح الأفراد، دين يخاطب ويصلح الأسر. فانظروا إلى أسر الإسلام ثم انظروا إلى أسر الغرب، دين يخاطب ويصلح المجتمعات، دين يخاطب ويصلح الدول. لا يوجد له مثيل على وجه الأرض خلال أقل من 20 سنة استطاع بعدله، الناس يظنون أنه بقوة السلاح والسيف، استطاع بعدله تقصير الظلم الإمبراطورية الفارسية حتى اندثرت الإمبراطورية الفارسية، وتقصير الظلم الذي كان موجودا من الإمبراطورية الرومانية حتى تقهقرت إلى رومية وإلى قسطنطينية، وأصبحت الشام ومصر والجزيرة العربية وشرق العالم الإسلامي والغرب العالم كله تحت مظلة الإسلام، ومن بقي في المجوسية أو بقي في تحت مظلة اليهودية أو النصرانية عاش في الإسلام بكنائسه بأماكن عباداته، ما ظلمهم الإسلام. دين عظيم لا يمكن يتخيله عاقل بمفرده، بل لو اجتمع العقلاء لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا، وهو دين قابل للتطبيق ليس دينا خياليا. فأدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها الحكم التشريعية العظيمة. وهذه سائرة في كل زمان وصالحة في كل مكان. ومن أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته العظيمة. إلى ما يدعو؟ تنظر إلى دعوته كله تسبيح وتحميد وتكبير وتبجيل وتعظيم لله جل وعلا، إنزال للناس في مراتب استحقاقهم من العبودية، واستعلاء في جانب الألوهية والربوبية. أي تشريع أعظم منها؟ ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا آية من آيات نبوته، يقول: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني معجزات في عرف الناس، ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذا القرآن، هذا القرآن العظيم الذي أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، بل نزل إلى التحدي على أن يأتوا بعشر سور مثله، بل أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، ما يستطيع. طبعا معنى من مثله، قل فأتوا بسورة من مثله من ثلاث جهات: من مثله من عند الله، من مثله بليغا، من مثله حكيما. هذه المعاني الثلاث، فكل كلمة في القرآن فيها الحكم، وكل آية في القرآن فيها البلاغة، وكل آية في القرآن هو كلام الله عز وجل. كان المشركون عندهم ما نسميه نحن اليوم بالأعياد والمناسبات، عندهم أعياد ومناسبات، من هذه الأعياد والمناسبات ما يسمى بسوق عكاظ وذي المجاز وأيام منى. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقيمون مسابقات سنوية، كل قبيلة تختار رجلا من رجالات قبيلتها للشعر، للكلام، والخطب، والرجز. وأنتم تعلمون أنه قبل الإسلام كان هناك شيء اسمه المعلقات. من يعرف إيش قصة المعلقات؟ هذه المعلقات هي عبارة عن اللي فاز بالكأس في عرفنا اليوم، يحطون معلقة في الكعبة لأنه فائز، يعتبر هذا فائز هذه السنة، فإكراما له ولفوزه يجعلون معلقته وين؟ في الكعبة، يشرفونه ويحطون اسمه، يقولون: معلقة امرؤ القيس في الكعبة، معلقة أمية في الكعبة، معلقة فلان في الكعبة. شرفوه. بالله عليكم، هذه المعلقات وهذه المسابقات الجارية، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عند نفسه، لماذا لا يأتون بأصحاب المعلقات يقولون: تعال تعال خليهم يجارونك في الخطب، يجارونك في الشعر، يجارونك في الكلام الذي تقوله؟ ما يستطيع. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد ووالد الوليد بن الوليد، والوليد بن الوليد من أوائل المسلمين بعكس أخيه خالد، أسلم قبل عام الفتح أو في عام الفتح، الوليد بن الوليد كان يسمى بفيلسوف قريش، عنده من العلم من المكنة ما يتعجب منه المرء، لكن الهادي هو الله جل في علاه. وكان يوما من الأيام سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله ما يخرج هذا إلا من إل، وإل عندهم من تحريف أسماء الله يعني من الله، يقولون من إل يعني من الله. فسمع بعض الناس مقالته هذه فقال: صبأ الوليد. فذهبوا إلى أبي جهل وأخبروه الخبر، فجاء مسرعا إليه قال: يا أبا الوليد، إن الناس هموا أن يجمعوا لك مالا. قال: ويحهم، أما علموا أني أكثر أهل الوادي مالا؟ ولم ذاك؟ قالوا: سمعوا أنك صبأت. قال: والله ما صبأت، غير أني من أعلم الناس بالشعر، ومن أعلم الناس بكلام العرب، يعني برجزهم وبشعرهم. والله لقد سمعت كلام، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثبت، وإن أسفله لمغدق، وما يخرج هذا إلا من إيه. قال أبو جهل: والله يا أبا الوليد، لا نرضى منك هذا حتى تقول فيه قولا. ففكر وفكر وأقبل وأدبر، وصار يتضجر يريد أن يقول قولا، فقال: والله إن قلنا شعر فما كلامه بموزون، وإن قلنا رجز فما كلامه على كلام العربي يستقي، غير أني لا أرى له مثلا إلا أن نقول عنه سحر، فإنه يفرق بين المرء وأخيه. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فأنزل الله جل وعلا الآيات من أول سورة المدثر. وانظروا إلى البلاغة في تصوير حال هذا الرجل، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ومع أبي جهل. طيب هو ما كان موجود، كيف علم؟ والله لو كان أبو الوليد وأبو جهل لو كان يريدان الحق لعلم أن هذا الحق، وإلا كيف يعلم؟ هو ما كان موجود حال هذا التفكر. وهذا قال الله جل وعلا مبين: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الوصف الذي جاء إلينا خبره كان يجب على أبي جهل وأمثاله أن يؤمنوا. ما علم بهذا إلا رب البرية جل وعلا وأبو جهل وأبو لهب وأمثالهم ممن حضروا الواقع. ثم انظر إلى العقوبات: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كان يمكن أن يقول الرجل: خلاص أنا أسلم، فيقع خبره سأصليه سقر خلفا. ووقوع الخلف في كلام النبي كاف في تكذيبه، ما استطاع حتى هذا الكلام أن يقول، لا هو ولا أبو لهب ولا أمثالهم ممن توعدهم الله فماتوا على الكفر رغم أنوفهم، رغم أنوفهم. فآيات النبي عليه الصلاة والسلام أعظمها التشريع المحكم في القرآن والسنة، أعظمها القرآن الكريم الوحي المنزل. يأتي بعد ذلك أخباره عن الغيب، أخباره عن الغيب. لما آذاه من آذاه بالسب والشتم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتوعده يقول: والله ليقتلنك الكلب، وفي بعض الروايات: والله ليقتلنك السبع. فكان يخاف أن يسافر ويقول: والله لقد توعدني محمد وما علمت عليه كذبا قط. حتى كان إذا سافر مع الناس قافلة فيها مئات البشر من الأحرار والعبيد، كان ينام بين القافلة في وسطهم بين الرحال وحوله الجمال، وإذا بأسد يشمشم وهم نيام، حتى أتى على رأسه فأخذه من دون الناس وقتله، وما صح الناس إلا على صياحه، وإذا به مقتول. تقول عائشة رضي الله عنها: وإني لجارية ألعب في بيت أبي بكر، هنزل الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكان يقول المشركون: أي جمع هذا يتوعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: والله ما علمنا أنه يوم بدر إلا لما وقعت سيهزم الجمع ويولون الدبر. تأمل معي، يخرج من مكة مقهورا مجبورا مضطهدا مختفيا، مئة من النوق لمن يأتي بخبري، ومئة من النوق لمن يأتي بخبر أبي بكر، وإذا هو في الطريق ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يرجعك إلى مكة. ما هذا اليقين؟ إنه وحي رب العالمين، أخبار الغيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة، فحصل قتال بين الروم والفرس في الجزيرة الفراتية. من باب الفائدة العلمية، كلمة الجزيرة إذا أطلقت في الكتب القديمة فالمقصود بها الجزيرة الفراتية، ما بين فرات ودجلة يقال لها الجزيرة من أرض العرب. أما شبه الجزيرة العربية اللي اليوم حنا اصطلحنا عليها، هذه تسمى جزيرة العرب، لكن الجزيرة فالمقصود بها الجزيرة الفرات. فانتصر الفرس على الروم ففرح المشركون وقالوا: والله لئن وقع قتال بيننا وبينكم لننتصرن عليكم، ونحن أمة أمية كما انتصرت المجوس وهم أميون لا كتاب عندهم من السماء على الروم الذين عندهم الكتاب. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، تحديد عجيب، البضع ما بين 3 إلى 7، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن عجائب هذا الخبر أنه في يوم بدر كان هناك قتال بين المسلمين وبين المشركين، وكان هناك قتال بين الروم وبين الفرس، وانتصر الروم على الفرس وانتصر المسلمون على المشركين، فوقع وعد الله وخبر. ونحن إذا تتبعنا أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الشيء الكثير الذي يتجاوز 1000 خبر، 1000 خبر غيبي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بعضه وقع بعضه ما وقع. مثال قريب حصل لنا في هذه الأزمنة القريبة، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت. الشراح يفكروا مع نفسهم كيف ما يحج هذا البيت. بعضهم قال ما في مسلمين، طيب المشركون لا يحجون هذا البيت، فما في معنى لفائدة لا يحج هذا البيت. قال بعضهم معناه في بعض أزمنة التي تكون قبل زمن عيسى، ولكن جاء في الأحاديث ليحجن هذا البيت بعد عيسى بن مريم، وهو حديث صحيح. لكننا نحن رأينا هذا عيانا بيانا سنتين متتاليتين لم يحج البيت أحد من خارج مكة، والحج معناه القصد. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج نار من جزيرة العرب، وفي بعض الروايات من أرض الحجاز، نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام، بين المدينة وبين بصرة أكثر من 700 كيلو. إيش النار هذه اللي تخرج حتى يصبح في السماء؟ ما هذا البركان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عنق من النار في السماء صاعد كالعمود حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام، وهي أول الشام بعد تبوك. يقول الحافظ ابن كثير وقد وقع ذلك سنة 40 و500، وشهدها أبو شامة وغيره من العلماء. وقد ذكر العلامة البيهقي في دلائل النبوة أدلة كثيرة من هذا النوع. ومن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع بين يديه من الآيات الباهرات من نصر الله لفئة قليلة على فئة كثيرة، كما في أحد، وكما في معركة بدر. بعض الناس يظن أحد هزيمة، في الحقيقة أحد ليست هزيمة إلا بالنظر إلى قتل المسلمين، وإلا لو كان المنتصرون هم الكفار ما تركوا المدينة، نهبوها وأخذوها بالكامل، هم ما أخذوا ولا شيء معهم، حتى أسير واحد ما أخذوا. نعم هي هزيمة في وسط الأمر، نصر فهزيمة فنصر، هذا بنصر الله جل وعلا. إكثار الطعام بين يديه، إكثار الماء بين يديه، دعاؤه فشفاء المرض من عيني علي بن أبي طالب، قال فتفل في عيني ما اشتكيت عيني قط. يقول الزبير بن العوام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق قم يا زبير فأتني بخبر القوم. قال ونحن في ليلة شديدة البرودة، تأمل، في ليلة شديدة البرودة، قال فقمت وإن قدماي لا تحملاني. من شنو بلغت القلوب؟ الحناجر، وهم بعد برد، يعني مصيبة فوق مصيبة. كان الشدة إلى درجة أن الصحابة ما كانوا يستطيعون يرفعوا رؤوسهم من الخندق، النبال تأتي، السهام تأتي. قال قم واذهب وأتني بخبر القوم. قال قم يا زبير واذهب وأتني بخبر بني قريظة. هذه قصة الزبير. يقول فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري فذهب عني ما كنت أجد من البرد. يقول الراوي فكنت أرى الزبير في ليلة شاتية لا يلبس إلا ما يلبسه الناس في الصيف. طول عمره بقيت بالطريقة. ولذلك أنصحكم بقراءة دلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة للأصبهاني، فإن هذه الكتب ترسخ في قلب المسلم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد في شهادة الرسالة أشهد أن محمدا رسول الله أن تأتي بمقتضياتها، ومن أعظم مقتضيات هذه الرسالة هذه الشهادة أنه رسول الله إلى الناس جميعا، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم. وهذا العموم مستفاد من آيات كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا من مقتضيات شهادة الرسالة. لا بد أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده. وإذا قلت لا نبي بعده، وهذا أدق من كلمة لا رسول بعده، لا نبي بعده، ما يوجد أحد يأتي وينسخ شريعته، لأن عيسى عليه السلام ينزل وهو رسول الله، لكن لا ينزل بوحي، ينزل يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا ما أرسل الله نبيا إلا وأخذ عليه الميثاق أنه إن كان حيا وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن به. وهذا مثل ما أخذ علينا إحنا الميثاق. شنو الميثاق اللي أخذ علينا؟ أن نؤمن بأن عيسى عليه السلام سينزل، فنحن نؤمن بهذا سواء أدركناه أو لم ندرك. ومن أدركه منكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وأبو هريرة قال هذا لتلامذته، وأنا أقولها لكم، ومن أدركه منكم فليبلغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فهذا نؤمن به. والنبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته بشارة عيسى به، ودعاء إبراهيم وإسماعيل لبعثته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو النبي الذي أمر الله موسى وهارون أن يؤمنوا هما وأتباعهم به لو بعث في زمانه. فقال الله تعالى في سورة الأعراف في دعاء هارون وموسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. من القائل؟ موسى وهارون. وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذا كله موحى إلى موسى وهارون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قد يقول قائل: كيف كانت صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في كتب اليهود وفي كتب النصارى ثم حرفت؟ هذا السؤال لكم. تقول: لأن اليهود كانوا متشوفين خروج نبي آخر الزمان بناء على ما عندهم من الأخبار، وكان النصارى متشوفين في خروج نبي آخر الزمان ويرجون أن يكون منهم، فلما خرج النبي العربي الأمي على خلاف هواهم وعلى خلاف ما هم عليه من الرياسات وما هم عليه من الشهوات ومن الشبهات، حرفوا بعد ذلك وغيروا. ترى كان إلى عهد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان أوصاف النبي عليه الصلاة موجودة في التوراة بين يدي اليهود في المدينة وفي خيبر وفي وادي القرى وفي الشام وفي غيرها من البلدان. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن قريش على خلاف أهوائهم غيروا الألفاظ. كان محمد خلوه مهمات موجودة، نبي يبعث من جبال فاران وهي جبال مكة غيروها إلى جبال فلسطين ليقولوا إن المقصود به سليمان أو داود، غيروا وبدع. وكل إنسان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه متعبد لله بأن يشهد شهادة الرسالة على وجه الخصوص، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلو قال لك قائل لماذا لا يقبل الله جل وعلا من اليهود اليوم توحيدهم؟ اليهود إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، ترى طبعا المقصود بعض الفراقين. لماذا لا يقبل الله منهم؟ لسببين اثنين. الأول، كان موجودا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا السبب سبب بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم مع شهادتهم بالتوحيد عندهم عياذا بالله عقيدة التجسيم في الله عز وجل، عقيدة النقص في الله تبارك وتعالى، فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله أن يؤفكوا، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء، ويقولون مع قولهم لا إله إلا الله يقول إن الله استراح يوم السبت، فرب العزة قال وما مسنا من لغوب من تعب ونصب. إذن لو قال لك قائل ما وجه كفر اليهود مع قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى كليم الله، تقول وجه كفرهم أن هذه الشهادة شهادة التوحيد ملبوسة بشهادة النقص وتجسيم في حق الله جل وعلا. والثانية أن شهادتهم بأن موسى كليم الله ناقصة، إذ لو كانوا صادقين بأن موسى كليم الله لاتبعوا كلامه في أمره باتباع النبي الأمي العربي، فهذا موجود إلى اليوم، موجود في التوراة التي بين يدي اليهود بجميع طوائفهم الملكانية واليعقوبية وإلى آخره، موجود بين أيديهم. لأبعثن من أبناء عمومتك نبيا لهم يقيم الملة العوجة، موجود إلى اليوم، وأنا وقفت على هذا بنفسي في النسخة العربية، موجود، وموجود في الإنجيل بشارة عيسى عليه السلام بنبي آخر الزمان. ولذلك لا يقبل الله منهم. أما النصارى فظاهر شركهم في شهادة التوحيد مفقودة، لأنهم يقولون بالتثليث، والموحدون منهم قد اندثروا، ولما جاء الإسلام بقاياهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وابن صورية وأمثالهم ممن أسلموا. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال إنه إلى العرب كقول اليعقوبية، أو قال إن رسالته خاصة، فهذا ليس بمؤمن عند الله. وقد قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوح وما كان قبله نبي، لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب بالأنبياء كلهم. طيب والذين يدعون النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أيضا كفار ولو شهدوا شهادة التوحيد، مثل القاديانية الذين يقولون غلام أحمد القادياني نبي، مثل البائية البابية والبهائية الذين يقرؤون القرآن ليلا ونهارا ثم يشهدون أن الباب أو أن البهاء عياذا بالله هو رسول الله، وبعضهم يعتقد أن الله تجسد في صورته كالحلولية عياذا بالله تبارك وتعالى. لا بد للمسلم أن يعتقد أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا لا نبي معناه إيش؟ لا يوجد وحي، ما يأتي أحد يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا كذب وزور يدعيه غلاة المتصوفة. فلا يوجد شيء اسمه حدثني قلبي عن ربي، من أنت حتى يحدثك الله جل وعلا؟ لا يوجد شيء والله رأيت الخضر الملك خضر والولي خضر فقال لي كيت وكيت، هذا كله كذب ودجل. تقول أم أيمن وقد بكت عند زيارة الصديق وعمر لها فقال لها ما يبكيك، أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت بلى، ولكن يبكيني أن الوحي قد انقطع، فبكيا لبكائها. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون، كما قال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل ابتنى دارا إلا موضع لبنة، فدخل الناس الدار فقالوا ما أجمل هذا البناء لولا موضع هذه اللبنة، وأنا اللبنة أتم الله بي الرسالات. خلاص تم بنيان الرسالة. ولذلك حتى عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالإنجيل المنزل عليه ولا برسالة جديدة تنزل عليه، وإنما يحكم بالكتاب وبالسنة. ويجب علينا أن نستيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته بقاء دينه إلى قيام الساعة. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله دعي، فكم من دعي ظهر واختفى واندثر وذهب أتباعه ليس لهم ذكر. قد يقول قائل هؤلاء القاديانيون الآن صار لهم أكثر من 100 سنة وهم موجودين، من دثروا سيندثرون، ولا بد ولا يبقى أحد إلا من كان على الإسلام الصحيح. ولذلك لا يقبل عيسى بن مريم من أحد جزية، إما الإسلام وإما القتال، وهذا خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن علامات عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة لا تقوم الساعة حتى يكون أو حتى يكون 30 دجالون كذابون يدعون النبوة. إما أن نقول أن كلمة 30 من باب الكثرة لأن ألفاظ العقود تدل على الكثرة، أو أن نقول كما قال بعض الشراح أن كلمة 30 المقصود به اللفظ العددي، ولكن المراد من يظهر شأنهم كمسيلمة وأتباعه وسجاح وأتباعها ونحو ذلك ممن ادعى النبوة كغلام أحمد القادياني ونحوهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الغاية العظمى من شهادة الرسالة. أعظم مقاصد شهادة الرسالة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطلا، قولا وعملا، قلبا وقالبا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.